الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ونعوذ بك من علم لا ينفع. هموتان بخير بن وای پرودگار لو طالب علمانتان بیاره که و رجای بهشتیان گرت و تبر. آمین. اما لدرس کی پیشو گیشتونتا باب فی بیانی کثرت طرق الخیری لبی لحديثی سیم دا الثالث عنه، يعني عن أبي ذر، عنه يعني عن أبي ذر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها. أبي ونيا وشونيك دياري تانكر أبي ونيا وشونيك نارتان أفرمي: عرضت علي أعمال أمتي. إيشي أمتكم عرزم كرا خرا خرارو، يعني إيشي أمتك خراوة الروبو في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم وبرزي العرس ما بسكيش ليرة بريتي بلاغ بيغياندن، يعني برسول إخوة بيراغين راوة كما إشي أمتك تا و بيرون كراوتو. أعمال أمتي كاركاني أمتكم ليه ما بس بي أمتي دعوانية أمتي إجابية، إما دو جور أمت معنى هي أمتي دعوة لغل أمتي إجابة او امتي كوا بانوازي اسلام ين روبرو دكريتوا او امتي كوا ولامي بانوازي اسلام ددنوا او امتي كوا بانوازي اسلام ين روبرو دكريتوا او امتي كوا ولامي بانوازي اسلام ددنوا امتي دعوة همو كسي شملكا همو كسي بكافر مسلمانا شكا همو ين أمتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم لو روانقوي كوا هميان بانا كرين لو روانقوي هميان بانا كرين بو لاي ديني بيغمبر عليه الصلاة والسلام يانا بلاي همو كسي بانا كرين كواتا همو خلق أمتي بيغمبر عليه الصلاة والسلام بلام لو روانقوي همو خلق ولا من داوتو تنها أوان النبي كشويني بيغمبر عليه الصلاة والسلام كم بيان وتري مسلمان بو يتنها بوان وتري أمتي بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم. أمتي كجلي ربرتيل أمتي دعوة يا أمتي إجابة يستجواب من دانو أيوة أمتي إجابة أفر ينتكم، يعني أو أمتي كولامي بيغمر إخوة يندعوتو عليه الصلاة والسلام. حسنها وسيئها كردا وتشاكا كانيان وكردا وخرابا كاني أمتي بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام. أمش بلغير سروي أمتي إسلام أمتي كتاك تاكا كاني معصوم نين لتاوان أكري هلا لتاك تاكي مسلمانان بوشيتوا أكري تاك تاكي مسلمانان هلا بكن خرابا لنا أمتي محمد هيا او حديث آيتان هاتون لسر زينا نكردنو درو نكردنو دزينا نكردنو قول نبرينو تاكو تاياكي بو مگر بو مسلمان نية مگر هنيكي بيائي والذين آمنوا دس بيناكا ونية مين اخواردن تاكو تاياكي او آيات فرمداني لو بالو هاتون توجيهي كي كراوا عرستي كي كراوا عرستي مسلمانان كراوا كواتا مسلمانان او النبي بوتري بهلو بلن مسلمانان بوتري بهلو بلنين بس در نتيجة هلشي انتي دابي بلشي انتي دابي قردو خوشي انتي دابي براور ناكري لچاوبي باوركان بله مسلمان كان پيلر دانن بلا الله كافر كان زور گورت پيلر دانن پيان خليسكي پيان خليسكي بلام كافر كان گورت پيان خليسكي اگر مسلمان پی بخلیسکی و دسی کی لجیب شه کافر پی اخلیسکی و سری ادال عرض و سری اتقی و امریت ما بس کم قسم شکب بلاغیه مثلا حقیقت اقیه ما بس نیه یعنی حالیگ اگر مسلمان بوشی توا بلی اوشی توا و اهلی اوشتانی حالا بکا لکافر زیاتر و زیاتر دوشی توا لکافر زیاتر و زیاتر دوشی توا اگر مسلمانی زنای زنای لی باشه تو لیشی آواشه تو کافر کنی زنای زیاتر و خرابتر و نشیاتر و نگوجاتری لی آواشه تو کمالگای مسلمانان حالا یکی انتی دبی و تیشی آنها هست کمالگای کافر کن خرابتر و خرابتری انتی دعای لبی مسلمان کن اگر تهمت یک با مسلمان دروز بکری یا حتی مسلمان تصرفی که حالا بکار کاری که تروریستی بکه، آو تروریستیه ل رج آواه کان و کافر کان و بباور کان آوشیت او، هر برآورد نکری ل چه آوی کلم مسلمانه آوشیت او، بالضبط مسلمان حالی ل آوشیت او کاری تروریستی و نشیابشی ل آوشیت او، بلام برآورد نکری ل چه او کار تروریستی که ل کابرایی که فرانسی، آمریکی، بریتانی، پرتغالی، اسپانی تاکو تاکی که وشاعت او دوشیت او، ل میجویان و ل استایان و ل آین دیان. خو ما خلقی خوانوار و شهرزاد دیزانیت مختان یک نیم دروسی بکم خلق اکادمیا که چه ونیو دخوانه و دبینن بوی فرمی کرده و چاکو خراب کن همیم پیشند را فوجد تو فی محسنی اعمالها لو کرده و جوانانی امتکم بینیم چبو الاذا یومات عن الطریق بریتی بولا لا دان الأذى يماط أزار بكلا أدرى لسر يقا إماطة برتلة إزالة برتلة تنحي لا دان وبرتلة يماط الأذى برتلة أزار درك برد تاكو تايك هرشتك أزار بيبو خلق هرشتك أزار بيبو خلق لا يدي أجر الدسكي يا بونو جارو هيا بنيوتانا سايق شوفيري لو رقوبانا تيبر بتمشاك اما شوشي لسرجادة كوتو برد يقع سرجادية سركي و سيارة بيايا أرون دا أبزيو لايا دا همو يأجربو إيسان أقل هنيكي جناي بنان كاريكي مرويانا مروفانا هم كاريكي شرعيانية خواه فرماني بيكر دو ليرة تمشاكي ناو أوهمو كارجواني أمتي محمد باسي كاري كي كل كاري كان دي بزانا أمتي محمد شن كاري جواني تيابي لكاتيك الحديثة هاتوا أم كارا أدنا يعني إيمان شن مرتبة شن بلايا زور أقر إيمان هموي بكيتا بلا بلا وبكيتا بش بش حفتاو أو اندبشا كم تريني أم حفتاو أو اندبشا تيا إماطة الأذى عن الطريق بارك الله فيك بريتلوي أزال لسرقا كلابدي بريتلوي أزال لسرقا كلابدي تماشاكي كم تريني كردوي شاهي أمتي محمد لجوان ترين كردوي كان دركوي تبلي أي أو بري جوان يكان شون دركون شن جوان بن ويفرمي الأذى يماط عن الطريق كاتيك فرمي فوجدت في محاسن أعمالها بنملك كرده وشاكا كان هنيك وأوال هنيك لعلماء كابلين لإسلام لإيمان أدنى إتيانية دني إتيانية كمونزم إيمانها ميبرزو شكو دارة أيوتي أفرمي وأدناها إماطة الأذى أفرمون أدناها يعني أقربها أدنى أغني يعني أدناها يعني أقربها يعني شيء أقربها يعني إيمان أو اندبشة نزیکتریینی لوی بندا ڕێگری کان ببرێ و لایدا لەسەر ڕێگا کەی خۆی بۆ ئەوەی لە خوا نزیک بێتەوە ئەو تاویل یەکە طبعا مجبور جوریک لە تاویل ولا شک ولا ریب ام قولا بقوت نیە بس لبروی ظاهره کی مساعده یکر هی نامه و کو مراقی و ادله ابن کمال باشا لوی نقلک جابویا گرکمو چبلم گرکمو بلم لادانی ازال لسرگا کمترینی پلی ایمانه کچی لجوانترین کرده وکانه ایتو بلی کرده وکان ترمن کلا پلا برزکان ایمانه چن جوان بی تو تصور که برو با خوابون چن جوان بی برو با پیغمبری خواه چن جوان بی برو با فرشتکان برو با قضا و قدر چاگمون لگل دایک و باب چاگمون لگل هاوسی چاگمون لگل هجار و ندار و بی و جن و محتاج و اعتاج و دستکورتکان چن گور بی و چن جوان بی طبعا هنگ لعلماء فرمون اماطة الاذى و او الاذى يماط عن الطريق هنگ لزانا کان من دفرمون لا يعني لا بردني قماني لا ريكان اجريتوا لا ريكان وزياده داهين ركان وهاوشي وكانين الين الاذى ايا الشبهه شبهي خاون شبهه كان شبهي منحرف كان ازاري ازاري ازارنيه قورترين اساره طريق جم بس بي صراط المستقيم ولا بردني ازال لسري صراط المستقيم يعني شبهه وانحراف وقمان كان او لجوانترين كذا وكان بويا او كساني برغري لاسلام كانوا غماني غمان لدلكان اللي دوره خانو امي ذكر ان شاء الله لقيامته يان او كرده وجوانانا او اند جوان بن لناو سرجم كرده وكانا بدرخشينا وبدروشينا وديار بن افني وجدت في مساوي اعمالها ولا او كار ان نجا وناشريناني امتكم كبينين النخاعة تكون في المسجد يعني كسي كلمي يا تشلم دركا لمزقوتك بالكيدة عشان يتوبيني أو إلى لوت الدرت كردوه لنا مزقوتك به بس سرنجي حديثك أبدا تكون في المزل مزقوت به لا تدفن لا تدفن نشعر دريته ظاهري فرمودك وصيرك شكيبك ظاهري فرمودك جقل مبسكي يعني إنسان كاتي وحديثهم خيون دوا تشيت يا أبو مشكتان کسیکا چلمکی کلمکی برکدات نو مزګو تکو پاکی نه کتوانیه بس ور لبی بو یک وسری مفردات انفر مداکی افرمی لمزګو تابع لا تدفن شعر دریتو واحد لبی اگر کسی بدات لا یبیشی بینه نه شعر دریتو ور شملیک اگر لی ود بیتو براسی هر وشتانی یعنی نه فرمو کبرا چلمکی کلمکی لمزګو تکا برگ داو نشاریت او فرمی چل مکل میگ لمزگو تابی او نشار دریت او یعنی توش دیزان و زمکه توش شمل کاکا ادیت لایا ای بینی و نشاریت او ات توش مأموری بیشاریت او بله حدیثی که فرمی لحدیثی که فرمی لئلا یصیب جلد المؤمنی او ثوبه فیؤذیه بوي بر بياسي مسلمان بر جلو برجي مسلمان نكوي حتى ببينيني ثاني ببيني قيزي ديته والكوزوركس كي قيزي لنا يتو ازردن مسلمان مش حرام ميدان مسلمة شن شن شن جوانا شن تاكي مثقف وي بيلا مثقف شن تاكي كي مثقف دروسك شل مو كلم خوي برق نادا تصريف ايه والله ام استا مثقف كي اسيكن اسلام تطبيقين أبينا شن كسيك باك شن كسيك الراقي شن كسيك مروف حزكا تعاملوها لسوكوتت ببيني والله كاتي أمان بيني أواينا بلغي لسروي لإسلام لأمان داو بوي أوامان لياتو يعني ما بين كفر زالة بسرمانا بوي أوي كفر زالة شيطان بهيزة نو الله خواهی گوره وازی هینا ولا پشگیری کردن من بوی شیطان آوازال بو زوجر ابی سم لبت منکان الان دنگ براو لدلیران روی راوکا لجیگی شیران كاتيك فريشتا نيا أوسا شيطان بوتا الشير شيطان شير نيا شيطان صقي جنيا تجاي بيشو بيني بقرقو تشقلو بشير وبلمو أوانا صقي جنيا شيطان باشا بلام شيطان شي كردويت يا بشير شي كردويت يبن بالوانا لبروي بالوان لساحة نماو كدن برا لدليران كاتي دلير وجو أميركان لساحة نما أو سهر بغيرت يدل روتان تيتا ساحة خويا كاتا بغيرت وبالوانو دس بشين كواتا بروردقار تبارك وتعالى لباري زري بندك نماوا نك شيطان ظالبوا ظالبو نكي لبروني أو ظالة لبروي باري زركا چي كردوا لبروي باري زركا وازي لباري سند هيناوا بويا فلا تظن أن الشيطان غلب ولكن الحافظ أعرض وانا زاني الشيطان ظالبو بردويتيوا بلكو باري زركا بشتي ليا كردوي قصي كيوا لدرسي تلاباس ما كردوا قصي كيوا بقرأ مزام قصي كيوا رواه مسلم نم حديث إمام مسلم رواياتي كردو أم حديث بلقي لسرية كابير ريزي مزقود بقيرية ريزي مزقود بقيرية باق بكريتا و خاوين بكريتا و بوني خوشي لي بدري وكل عمروهات ولا جمعانا كردويتي بوني خوشي لي داوا أروام بلقي لسرية كام مزقود نابي غلبة غلبة جاو قال وويتي دابي هني قصهايا هني التصرفية لتشل مكلم بيسترو خلابتلا وايوانية معقوله دروز نبي مزقو تشل مكلمي تي دابني انسان نيكات انا ود الصركي بلا قسانيك لو بيسترو لو قيزو انت لا مزقو تبكري تش عقلك الله والله اميان جائزني بس اميان جائزه ما قال كاسي سيري روكشي دقه كان قال روحكين الرواني الرابع عنه يعني هلا ابو ذره ان ناسا قالوا يا رسول الله ذهب اهل الدثور بالاجور خلق يقول يعني أي بيغمري خواه دولة من دكان الدثور دواي بوتان باسك على دثرواتو يعني المال هنشفر المال الكثير بدي أوي خواهي باري زور يعني أجل كان ينبو خويا بردو لبرشي لبروي بارا بخشنوا يصلون كما نصلي إما نيوجكين أو نيوجكين ويصومون كما نصوم إما الرجوع قلين بلام أمان جتوان رجوع بقلين أشي قلين ويتصدقون بفضول أموالهم بلام أمان شتيك يعني لإما زياترة أو بارو ماليك هيانا وإيمني مانا أي كان خير صدقة لبيناوي خوايا تبارك وتعالى ويتصدقون بفضول أموالهم طبعا أما بلغي لسر منافسة كردن لسر كاري خير لسر كاري شاكا إنسان بردوام منافسة بك لسر كاري خير سيك أوان خيرك أوانش خيرك منافسة ينقري أم حسودية حلالة لا حسد إلا في ثنتي كاتي كاسي شوانا بني شو نجاك دروس حسودي بيوي حسكي توش هستي وهول ضي هستي كاتي كاسي أبيني قرآن خواني حافظي قرآن شاو لسر قرآن حسودي بيوي حسكي توش عوكو أو وابي قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به آية خوي بروذقار تبارك وتعالى اشتكي بودانا أن بكن بالصداقة إن بكل تسبيحة صدقة بالرفع عندي ليمن برفع وبالنصب يجوز يعني إن بكل تسبيحة صدقة يعني بهر سبحان الله يصدقيك تاندسك به طبعا خوي بسبحان الله بينا ودي الصدقة لأجر وانيا أجري تياه وتي صدقة للمجانسة والمقابلة شو أوانوتيان ويتصدقون ويلسر جنسي الصدقة هاد وشكينا وليردين أو هاني كتير جفرون بريتيل التصدق عن النفس صدقة هلان لبري نفسي خويا على كل صدقة شوية بيوترا وصدقة لبري يدل على صدق إيمان العبد شكو بلغي لسر راستيتي إيمان بندك وكل تكبيرة صدقة وهمو الله أكبر صدقة هل يستع بلي سبحان الله بله سبحان الله سبحان الله وسي هل هداني هي صدقيك سبحان الله صدقة ما ندس قلت إيش شهد إيش ما نكر حسيك لا يخوا جورية طبعا بس بوتني أسان أبوي فرمي كلمتاني خفيفتان على اللسان حبتان للرحمن ثقيلتان في الميزان حبتان للرحمن سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. يا بلي الله أكبر الله أكبر الله أكبر لسانه. وكل تحميدة صدقة هم الحمد لله صدقة وكل تهليلة صدقة هم لا إله إلا الله صدقة وأمر بالمعروف صدقة وفرمان كردن بشاك صدقة أمر بالمعروف شاك يا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بيشتربتي كامين لم دوانا شاكتر أما معروفون هي لمنكر شكا من معروف هي لمنكر فرضي كفاية والله أهانتر سنة وفرزج لسنة خوشو يستره لبر حديثة قصية كي روعين ويخنتان بيغمدي خواتش فرمو عليه الصلاة والسلام لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه عبدا كم اليوم نزيق نابيته خوشو يستره بلدان بشتيك بأن دازي أويكا لسر فرز كردوه ونهي عن المنكر صدقه وفي بضع أحدكم صدقة بضع وبلي وفي بضع أحدكم صدقة بضع يعني جماع وبفرج جوتري يعني جماع وبفرج جوتري ولا جودبوني هل يكتانا صدقها يا سبحان الله سبحان الله كابلا جوتا يولجنك يا خويا بحلالي صدقي دسكوي أرب الله باشا شون قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر أي رسول إخوة أي رسول إخوة صلى الله عليه وسلم كابراء أرواء شهوتي خوي خاليك شهوتي خوي جيبجيك أرواء الدم داواكاري شهوتي خوي و أجل شيد لقل أو أجل دسك بي بيغمد إخوة صلاة والسلام إخوة إلى سربي طبعا أمبر سيالة صحابة بوئيكن سيري كوي يا ساكاني شريعتي يعني كت لشريعته زور جار أجل لسر شيا لسر كاريك لسر نفس قرز بي نفس حزي لينك سي نيوجا كان سي زكاة كان زكاة بكن مثلا بي بارب دي نيوج ماندو تكا أبي بس زستان بي بونو منا أبي دز نيوج بقري خوت بي أبي لخو هستي يعني كوم اللي نار راحتي تيايا بلام ليرش تكا راحتي شو أجلك يشد سكاية اللي هي بسيارك دروس بوتي هذا كان بسيارك شيء دروسي كل دوا وكأنه بلين عدد إيه مواد يجي يشتوين أجر لشتانك يا قرسي كي تدابي بعدم شتاء أسانة أما جوا كان للزوركس والسودي هي بوزوركس وتي أبي تفريعة درس بوزوركس أو شوية هني كارها يا لبروي أسانة زور بهو سيريناك على كله جا شيء ما نكر دوا خبرانكم أجري شمعنا دسكي باورك أو كارانا لا يخوا أجري زور قولي وقلوي وأزاني أجري زور دسكي دائما إيش تالي عبد بتشوك بلا يخوا قولي تالي عبد قولي بلا يخوا بتشوك حسنا تالي عبد بتشوك بلا يخوا قولي تالي بندكا قولي بلا يخوا بتشوك يعني معادليك عكسية رسول الله عليه الصلاة والسلام لو رامي أنا قياس بك على هيني قياسي عكسي بيالن قياس أصلي خوي إجماع علماء جائزة وهي وقياسي عكسي محل خلاف على الصحيح الأقوال أصولي كان قياسي عكسي شمانه وقياسي بني بيالن إخوة بك على هيني عليه الصلاة والسلام وقياسي كذ نقول لنا كله إلا ظاهري كان نبيل الرسيس ظاهري كان جنالنا قياس النية أغلن قياس إلا أو قياسها هي كمنصص عليه كمنصص عليه به منصوص عليه نبي عند الدقة نهى تبي نية قالت أنا أجبر أنا بقياسي بس قياسي منصوص عليه ويا براسي دقيق نية كسب الله ظاهري كان برين بقياس نية بيا نكشن برين بيني ويا قياسي الشيء لا يعتد بمخالفته أو أن قيا أو أن مخالفة باقي علماء بكن أو ربو خلافه نادر يتو هذا لأن بالأمر الرسية آورن بلا ادريته وبو آورن بلا نادريته الا لما سليك مثلا زو ظاهر وبين به بكورتيكي امتي اسلام باجماع وكودن جيب علماء كان كوكن لسروي قياسه سيكن ام قياسي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي ارايتم لو وضعها في حرام اكان عليه وزر اقل بشوايا زيني بكردايا شهوتي خوي لحرام خالي بكدبايا سزاي ورقد تواني دسكو ديانا تواني لسرد النسرة فكذلك إذا وضعها في الحلال أي أقر بيته شهوتي خوي لحرال شخاليك باداشي دسكوي كان له أجر أو أجري دسكوي كان له أجر وكان له أجرا ورفع نصب أمش بريتيلا فراواني مفهوم عبادة يعني عبادة دلون يكابل بروتا مزقوت يقول له سوشيك مزقوت كداني شوروكا تخواو بس خليك عبادة كردن به إنها خير عبادة زول لو واتايا قولت لي تدا يا ربها بغتيلا وي إسلام هر کسیک طعن طنزن پروزگار عبدکانی دروز کرد و جواز روسی کرد و هر کسیک حزی بوشتی آروا هر کسیک عارضوی بوشتی کرد همو کسی بشه خویت یابینی های حزی لجیهاده بلان بیش رجی رجوب غیرالی دنیا بان سریو برو جیهاد معنی های حزی بر رجوا ولی نیوش بکازور زیرگ نیا بونیوش برو رجوب غیر با خود هي حزي اللي نيجا بور رجوناتو انا تنبلا رنيوش كابو خوت هي بلا قل دايكو بابا ما شاء الله ما شاء الله لوينين يا باباج ولا قل دايكو بابا بربو در بهشتكيتو بريتي لا باج ولا قل دايكو باب هي دوله من دل دس لخيري من بونيوش وطاعات واهل هني شد عباده تنبلا توزلا بلا ام بو دس لخيري ورحمته بزي ما شاء الله ايه في ذلك آية فيها في الصدقة والإنفاق بيويني لبخشيني وبخلقو هجار ونداره يعني كوات الإسلام زور قوره بشي قشت ماني تي آية بشي جيها مش ماني تي آيويتو جيها مش ماني تي آيويتو والله يعني بو معنانا كهاني قيلين إنسان بروه الزينابكا وخرابة كاريبكا والله إسلام كاكا جيه قشت ماني تي آيويتو بله خو نه الان زینات کل اسلام روشته داره و بلام اخلاق کیتو اخلاقی مسلمان نیه زیناب کن نفر می روه مسلم حدیث مسلم رحمه الله رایتی کردو الدثور بالثاء المثلثة بالثاء المثلثة ثاء مثلثة چیا یعنی وان زانی بن بتاء المثنى يعني تاء يبدو نقطية كاتيو دي الثاء يعني سيان يعني سيان نقطية يعني مثلثة الأموال واحدها دثرون الخامس عنه بينجم حديث هرلووا يعني هلا أبو ذروة سبحان الله قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق فرموي رواه مسلم هي شاكية بكم مزانة معروف يعني شاكة شيئا بحشن حرش تقبله معروف شاكة بعذور بشوفش بكم يشبه باء وشبه ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق بس كوني لامك لايم أبش معنية سير رواية معنية طليق لايتو طلق لايم ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق كسرة يعني بسكون اللامي وكسرها والثالث طليق أمثل رؤية تمعن هي كان طبعي ويتو معتمدني بير بهر بهر بهر لفظي كتابي لا يكسن طليقة يا لايتو طبعي كوي باشترين طبعي وتهي سبيني ويتو طبعك يا علي العمران وفقه الله كواتا اشتيك طبعك بلام شيء وبال بشتيه وهاد باي خوي بوخوي حسابي بناكري بيسي وبال بشتيه باشا. معناي طلق شيء بلا معناي حديثك ويكوا هيشتيك لتشاكا بكم مزانا اقر اوجبه بقيت براكت برويكي قشوا اقر اوجبه بقيت براكت برويكي قشوا برويكي خوشوا كواتا او بكم مزانا كواتا او بكم مزانا ما هاندانا بو انسان رو خوش بي رو قش بي دم بخنده بي لو بخنده بي دم ببزقه بي أربو يا بيهقي أجريته وفرم إن الله يحب لا لا لا لا بيغمر عيسى الله عليه وسلم بمرسليها صحيح نيا بلي موصولة متصلة بابلين فرم إن الله يحب السهل الطلقة برضه عبدك خوش بيك عسامي رو خوش بي نقرو الدرج رو قرج عبوس كاتي أقسانا كم خفدنا أخن ضلغنا تانوا لو مي خوتنا كان شن كذبوي أخلاق ناشرين إيه مولدين هل قراوتو ديني لا ناشرين بوا ريشي لا ناشرين بوا مزقوتي لا ناشرين بوا مزقوتي لا ناشرين بوا نوجي لا ناشرين بوا ملتزمي لا ناشرين بوا جني بملتزم نداوا فقصي بخلقي شاكو باكر دو بوي إيه مو بوي رو درجة رو قرجة كمانا بوي أو داني توزي بس بيخدش تخو دنيا كاول نايت توزي رو تخوش دنيا كاول نايت بهوي شن ملتزمه وخلقك رقي لدين هالساعة أما بيانونية بوي كرقي لدين هالصيه بيانونية نو والله بيانونية بوكس كعقله يمره وباب قرب زاني دينك واي بي الله يا خويهر أو كسان بيان كشو عجر واخي أن طالن باب زاني ورتي بتبعته هاي إسلام هاي اللي ناك من زور جال الله ما قال إسلامك تبعت ما نقوري أخلاق ما نقوري يعني إسلامتي شي يعني شجور إسلامتيك يعني اگر کسی هر تو ربه پیبلی بر رو اولا و دنیا یک دنیا اینی و فول ابی و کشیر ام کسی بیت مزگوت و ملتزم و رو لخواش بی هر وا بیت اکات اسلامت یک چی اوی واری بس پیم بلین تأثیری چی لی کردو اسلام بیت طبیعت من بگوری اخلاق من بگوری برو باشب من بخو رحمه لیبکا برحم و فضل و کرم بخوی و وثمان لحديث كواذا فرمي هل وها لبي غمر واتوا عليه الصلاة والسلام هنقل علماء فهم سندكي حسن لغيره هي وكو وقال سيدي صحيح ترغب طريب كان بجمال دوا زار شاصة وشاصة ويك بي غمر دفرمي عليه الصلاة والسلام إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم يا وناتوان بشي همو خلق بدن لبارو مالتان نهتانا نهشتان ببشي همو خلق دكا کسی پارکی بشه مخلق بکه کس نیه پارکی بشه مخلق بکه کس نیه پارکی بشه مخلق بشه مخلق بکه فسعوهم بأخلاقكم با اخلاقتان بشه مخلق بدن برو خوشیتان بشه مخلق بدن لرد گفتن برو خوشی خودتان بشه مخلق بدن لرد گفتن با اخلاقتان و هر و ها لكعبة وهاتوا على التوراة نسراوا أقربو خلق الروخوش بي أبي تخوش ويسترين كس لضلي خلقا زياتر لو كسي كوازي روزي وباريان بي أبخشي تو بالروخوش يكد الروخوش يخد بدا خلق خلق لو كسي زياتر خوش يوي كبارو بوليان بي أده وهر وها امیکه هوتم دیجی زهد و دنیا نویستی و رکرد نخوانیه کسی بله که بر رو کات خواه چونه که بر دام رو خوش بر رو گش بی غیر او مسلمان طبعا علما بس کن و ذهبی لسر علم نبلا و غیر او لسلفش طبعا فرمی نگر او متأخره تقدمین فلو مسلمان له حزن دائم بر دام به ناراحتی کی تیا بیری قیامتی بر دام تیا تی لانسانی مسلمان و کانه امقسم بوی کرد نلی باشه انسانی مسلمان بیه دائما بیله که قیامتی بیه و اویتیابه ای چونه که رو خوش بیه و رو گش بیه اما کات پیاب کنی و کات پیاب کنی حالا این بون بودش بیه کن پیاب چه کن پیغمبر من علیه الصلاة و السلام کسی لپیغمبر خواه دین دارتر بیه رسول خواه رو خوش نبوه كسي بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم روك روك دبي بلو اخرت نخير اي كسي جي بقي روخوش به بمنا يكلا يرانا فرمي وكو جليل كوري عبد الله بجليه فرمي ما راني رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تبسم رسول الله مني نيبني الا لو بخندبو ببزقبو صحابه كان صحابه كانش بهمان شوا بو عمر تبوننا شنك باسي عمر كليك زور شدوتو نيكي تيدابو بلا محزينه كل كسب بيني مونو خوانجي خوان الين مجي بردوتو موني بردوتو عبوس رودرج روقرج خنتال رزاقران كلفظ العقلاء زور باسي رزاقراني وخنتالي ما انكرت برشت مال سريوي باس كرت يعني سرباري اوي تنبوه والله حزينه كل مسلمان بين الرجج والدرج خنتال ومونو او بيت هل ليه ها تو بيي كي بيني وتماشا كا ريكردو ما من بينهم هني ملتزمش بيني او بشاي خو بيني ما وبالضبط يعني لبل فقيري خو يعني ملتزم بور الاخواب وخلي عباده بو يعني ردوام مونو مجبر دو كب فليرفع راسك فان الاسلام ليس بمريض سربرزك اخو اسلام نخوجني وبوريك يجي نخوشي سربرزك كوبيار ربك مردان ربك نبكو نخوشو كزو كشومات الوها علي رضي الله عنه او اخلاق برزيل علي وروخوشي لعلي هزور معروف مشهوره او ندر روخوش بو انك تاني ليدن انك تاني ليداوا وتوانا قال تجاره تيانا قال تجاره قام زورك وكلنا تانا بسريو لكاتيك هيج عيبه هي نبو هذا ونبي اخلاق برزي ابخ اخلاق برزي تدا بروخوش بلا الخلق على وروها عبد الله كوري عباس غلطي كردو وزوريش غلطي كردو لا جانا ما يتوك الا كان يمازح ويفرط او ويفرط فيه غلطي اكردو تنانه زياده رويشتي اكر مع انه ترجمان القران كاتيك مفسر القران وهل وهل عائشه واتوا شارك يعني كي بيني ولا عباد وخوانا سكان رأت أحد من القراء يعني عباد يكي بيني لعابد وخوانا سكان بوي بيان تقول قراء قرآن خين شكو بردان خليكي قرآن خين دنبون بوي بعبد كان يتو قرآن خين الله يتمع شاكا لاواز لر وتي ما شي أبو أوايا وتي أنا بيايكي عابدة رجل من القراء قال كان عمر سيد القراء عمر قوري قارئ كان قوري عبد خوا فرس كان وكان إذا مشى أسرع كريب كذا بسريع شو وإذا ضرب أوجع الدس يجيبوش أنا بداية لكسي أزالوا إيش يبي أجانا ونبه يزو بقايم وقوة وإذا قال أسمع قصة شيء بكذا أو نبه نرو وكو الشهر إن الران كابرا يقول الدنيا أما أميت وكاتي الرئيكي خن خن وخا وخا والله كي سلغي الرئيكي كاتي قساكي أو نلا صار خود قساقي وزهد وتقوى أود بيه ودرك ودرك به كابرا وأز وزور جويل الدنيا الدنيا ودس يشبوش يعني ونا بيهزي ونا لاوازي سي ويجل قال يا بيكا إيش يبي يعني أو زررناك سي ويج يعني سي ويج يعني شيء يعني أو سي دانا ليه ده تو داني كلي بده زررناك هوا نبيت هل بويا لنا وكردا بوزاني أريتان يعني لنا وكردا بيشوي أو بين مؤثرة تتنبو بقرمون لسعيد هوري عبد الرحمن الله أو عابدانا بيخوشا يعجبني من القراء كل سهل طلق مطحاك أو عابدو خواه برستو قرآن خيانا بيخوشا كالروخوشا روغشا رودرجني دنبخن دن قسيخوشا كان فأما من تلقاه ببشر ويلقاك بعبوس بل عمويكا عليه السلام عليكم شون إبراهيم عليك السلام ورحمة الله كاك خوبا وكيدنا كشتو كاك تزر خوشكا توزي بقشيوا بحسيوا يمنو عليك بعملي كاك إيش بخواي خوتك أمرو قرجيت شيء لغل منه تو بخوا عبادتي خوتك بخوايكي أمرو قرجيت لك شيء هيا شوني إيش بخوايكا بياني هلا صحيح هذا خال خدمة كاري كا خلق لبر بي هالصي كا كتوش شنو جبو خوتك من بو لبر بات هالصي من بو خدمة كاري بك. فلا كثر الله في المسلمين مثله ويقول إنه من يزور نكال لنا مسلمان جاء أنقص عنهم كرد بعنقص شو كا بتاعي بدناهم التي كرد لبروي تصوف لنا وبشيك التي كرد الزالة هرنك تصوف وكو وجود وكو أفكاريش وأجر بيويس كا توانم زور نمونة عن بيبدأ من لسر كمال شد كأصل كيلة تصوف وهاتو شو هني شد لنا وكردا أصل كيلة هينو هاتو أصل كيلة شتشي عجريتي وهاتو إذا بنا وخلك نابين لقي سيارة لقي أو لقي مالان نسره الله محمد علي هم مشي عجريتي لنا وخلك بلي أبو بكر بلي عمر آسيا بس ناو بلي علي من بوخو من وخلك وان بيني نال إلا لن إمام علي بس أبو بكر وعمر وعثمان طبيعي إيش يا إمام بج أبو بكر وتي عمر وتي عثمان وتي بس علي والله إمامي علي وتي فعمل شيء عقليتي وسرشاوي قرتو برش ترى هني اشتري له نوما لصوفي قريتي وسرشاوي قرتو أو يكي كان أأمة تاني أبو جوين مسلمان كده دائما خفت بار خمو مجول كزول ها كده مسلمان ما بيت يعني لنا وكرد زورجر أو النية مثلا مسلمانك أبم شوازب بك باس ماكر أبم شوازب بك عمر باس ماكر لبر أصلي تصوف أصلي تصوف أوي يا خريكي عبادته الدنيا نويسي وزهد أوبي بعكس أوي كي أسا تصوف لو عندما ودت شوى زوري كان أبيني بعكسه أقر تصوف كم خوري بي أمرو أوي كزور خورية تصوف بريتي بلا ركر نخوة أمرو أوي رد بلا كرسي وباية ودى صلاة وخلق خزمة كاليكا ولبر بادلسي ودسد ماش كانوا قاشد ماش كانوا إلى آخره يعني تصوف أجل أوسع أو أبو لص أجل لصوفه هاد يعني خلاف نسقي سيانزة شواردة قول بانزة شانزة هجدة وأزانم أجل ذاكرهم خيانة ملينك هبي لسر أو أصلي تصوف وشكل شيء وات بيك لو أنا ولا صوف وات بي يعني كالبلي خشن وزبري كده تبري لبر الدنيا نويسي يا صوف بتبدي باران دايلي بون حيواني لدي عوسى أبو لا لنوتونو نوتوجنوتونو بقمصليك عتبو أو تان لبيري بيا كاتي باران بباري باران ليدا يتربون حيوانيات جاء بيانو ترى الصوف لبروي هنا للدنيا ودوربونا كالبلا كان يشان كالبلي نرم نبون كالبلي زبريان كرتا بريان لروي ركرنا آخرة يعني بس كابري أمرو بخوي الله الصوفيو سياركي جيري باي بيز دفتر دولارا بقرآن هي سياركي جيري باي پنجا دفتر بخوا خانو کوشکو تلالکی خویی تر با پره هر نخم لیلی اون نزارو زو زلو زبن و زبلاح که اکم امال امال لیکیو تصوف لیکیو یعنی او تصوفی که بریتی لصفا و لباکی و بریتی لرو کردن خوا و بریتی لپش کردن دنیا و بریتی لذکر و لورد و تاکو تایی لوشتانی که و که اگر صوفی گریتی بریتی بیلا و يا بابلين تصوف بريتي بيلوا خوي لخوي لو جزئية تشتكي خراب نية فزي من صوفي او ما نبينيو فزوري او صوفي كا ايبينين هر او يكا هموتان ايبينين و ايبيسن و ايزان باشا افرمي السادس عن ابي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة همو سلامايك يعني همو مفصلك لمفاصلي لا شيء إنسان مفصلش بيالن لزماني كردي جمجة للا شيء إنسان صدقيك لسر عليه زجر بوجوبة عليه بوجوبة وكو أصل بس ليرا بس ليرا ما بس بي الصدقة التي للندب والترغيب لا للوجوب والإلزام بو هاندانو سنتي نكبو واجب كردنو إلزام كردن أفرمي همو جمجيك لخلقي صدقيك لسر كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة همو رجا خوريت يا هالدي يعني كاتيك فرمي همو جمجيك لا شيء إنسان صدقيك لسر إباشا جمجة كان زورن إباشا تشيب كان يعني خير وصدقة بابا كيشيه باب بيان كثرة طرق الخير درجة كان خير زور وكل يكم درسي أم بابا باسكري أو الشيء وترى كثرة طرق الخير درجة كان خير زور أنا ما حاجة جهاد ونيوجة رجوة إلى آخر إلى آخر زور زورة وكو توزي تربيج توزي بيجي سباس مكر الإسلام بشي هما نتيجته بشي حزي هما نتيجة حزلة شيء أكيد حتى حزلة جماع وجود بناك يولج نك إخوته نية تتباق بخو أجد بونس أي تشيت قرك لو زياتر سبحان الله يعني بيا وحزقة لقال جن خويا جماعك نية تباكر وأجرك الدسكوي لبرو يمنال تان به شرع هني داو من الأجر دسكوي لبرو يباق بي وداين باق بي وشاو الداقري لحرام أجر دسكوي لبرو يجنك تباق راقري وداين باق كي وبرو حرام نروى أجر دسكوي لبر أويا كوا وشاو لدرنبي نظرنا كي أجر دسكوي لبرو يخليكي توشي تاواني دي بوي توشي تاواني أو كاراكي أجر دسكوي أجر دسكوي أجر دسكوي إذا بز نيتك تباق وكي تجد دوي لو زيادر بو يفرمي همو روجيك يعني مو جوابي بسياري هي مقدرة وكان هو ترى اي باشا همو جمجيك أجري تيايا صدقيك لسرا اي باشا او همو صدقة لك يوكو كينو يما انجا فرموي كل يوم تطلع فيه الشمس وتعدل بين الاثنين صدقة همو رجا كخولي تيا هالدي دو اشتوائي بكي لبيني دو كسا خير صدقة دسكوي كواتا صلح بين خلق صدقية يا مريخ وافر معي الصلاة والسلام آية بيتان بليم كي أجري لا الصائم القائم زيادة لا أو يكفر شوبة شوشة ونيش كاو رجو رجو بقري أو كسي كوا أشتوى يكا لبيني دو كسا دو كسا ناتا دو كسا ناتا يكوا أفرمي وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة یارمتی کابرا بدی سرکی بسر آجالکه یان شتو مکی کی پی به لگال یا هالی گری بی خیت سر آجالکه صدقه سنوقی تماتی لگال خیت ناو سیارکه ناتوانی سرکی تناو سیارکه دس خیت بن بالی و خیت ناو سیارکه و ایلا آخری اجور صدقه بود عسی اسلام کن یارمتی دانی یکتر التکافل اجتماعی ک امر لولاتان باسکری هاریکاری هاو هاریکاری کوملایتی خلق یارمتی یکتر بدن و اسلام هانی دامین بو والکلمة الطیبة صدقه سبحان الله یعنی آخر شد هاتا کیوه قصی باش قصی جوان که صدقه بود و بكل خطوة تمشيها الى صلاة صدقه حس ایگه و شی جوان طيب طيب باك وشي باك صدقة والله ينيت من باك بي قسم بخوة جهن منكشت عبادته خوة ينيت من خالص كيبو خوة ويا بيزور أقامن لنيت من بي ويا هرشي دعايك تان هي دعاي دلتان كان دلتان باشوي خوش بخ بو كسي دلي ناقوري ودلي لسرق راس تكاروه وبهن هموها ناوية كأيني برو نيش صدقة سكيوت وتميط الأذى عن الطريق صدقة عزال لسرق أجل أبدي صدقة الله أكبر متفق عليه ورواه مسلم أيضا من رواية عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه خلق كل إنسان في بني آدم على 60 و300 مفصل أفرميه همو آدمي زادك 360 جمجة لجانية هيا زانسي أمر وانا لا براجان الدكتور وانيا زانسي أمر وانا لا بلي زانستي أمره الله يجاني إنسان سياساته الشخص جمجيتي عيه لا أحياء بولي دو دوين هاون دي يعني بولي حوت بولي هشت بولي هشت باشا أفرمي أوسهات تفصيلي بيدا فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله الله أكبر الحمد لله لا إله إلا الله سبحان الله استغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس برديك لسرقاي خلق لادا او شوكه دركيك او عظما من طريق الناس اسكيك لسرقاي خلق لادا او امر بمعروف فما بتشاكبك او نهى عن منكر نهيبك الا منكرك عدد الستين والثلاثمائة بجماري سيصد وشصك فانه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار او رجا نجاتي بو نفسي خوي لاغير صغار اغير نفسي خوي لاغير دوزر صغار كردو او رجا الرواو نفسي خوي لاغير دوزر صغار كردو السابع امين باب الدسي داتو سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.